خايف عليها من الثرى غطاها، ولا الحصى حافية خاف الذاها، أكرم عليها بالكفن يمطوع بالبيض ظل فراشها وغطاها، أكرم عليها بالكفن هذي أمي واشهد عليها فما عطت يمناها. هذا الضحى والليل يتحرونه، هذا السماء ونجومها تنعاها، هذا السوالف مثلنا تبكيها والأرض تنشد عن أثر لخطاها. هذا الكبيرة كبر هذا الدنيا، هذا العظيمة جل من سواها. أبكي عليها أبكي عليها مو نهار وليلة ولا سنة تمشي وعد قضاها، أبكي عليها كثر ما شالتني وكثر الحنين اللي اختلط بغناها، وكثر الأسامي وكثر من سموها وكثر نجوم وكثر من يرعاها. أبكي عليها من القهر يا دنيا، من لي أنا من لي عقب فرقاها، من فتحت عيني ولا خلتني وشوفوا ولدها بالقبر خلاها، من فتحت عيني ولا خلتني وشوفوا ولدها بالقبر خلاها. هل التراب بوجهها ما قصر، شفتوا ولدها كيف وجازاها، لو انها مكاني ما سوتها، لكن عز عيالها سواها. يدود يدود شوف هذا ابله جنبها، انا ولدها حاضر وافداها، قطعني هاك اللي تبي من جسمي بس الكريمه لا تجيب احذاها، واوصيك امانه قل لها تعذرني وتكفى تروح تحب لي ما طاها، ابيها تغفر لي مثل ما كانت كل خمله مني بطيبها ترفاها. يلا عساها بالنعيم الخالد وعساها في جنه عدن سكناها، يا فضو هذا الكون يا هو خالي، يا ضيق هذا الدنيا يا مقساها، يا مر طعم فراقها يا مره، ماني مصدق ارجعوا وملقاها، وشلون اجي غرفتها ما هي فيها، وش عذري لسبحتها ومصلاها، شقول انا لدولابها لشنطتها، واذا سالني مشطها وحناها وعباتها ومي زمزم ومصحفها والمبخره ورشوشها ودواها، الكل في غرفتها متفقدها حتى الجدار مفطره ويرجاها، الكل يبكيها مهو ناسيها، يالله صبرني شلون انساها، يا ليتها ما راحت وخلتني او وسعت لي بالقبر وياها.